يأتي عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرج به عرج، فقال له أصحابه: لقد أعذرك الله، ولا على الأعرج حرج، ليس عليك جهاد يا عمرو. فقال بلغة اليقين: والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. فقاتل في سبيل الله فقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته في الجنة يمشي وما به من عرج. إنه اليقين الذي ذاقه خالد بن الوليد حين فتح بلاد العراق، وجاء أحد المشركين ليفاوضه، فنظر خالد بن الوليد إلى يديه، إلى يد الرجل الذي جاء ليفاوضه، فوجد معه كيسا، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا سم ساعة، دي سم اللي يشربه يموت في ساعتها، هذا سم ساعة. قال: ناولني إياه، هات السم. فرفعه خالد بن الوليد وقال بيقين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم شرب السم، ونظر الرجل وترقب ماذا يحدث لخالد، فوجد خالد ابن الوليد ما زال على قيد الحياة، فرجع متعجبا إلى قومه وقال: يا قوم، لقد جئتكم من عند رجل أخشى إن أغمدتم سيوفكم فيه ألا يموت بسيوفكم. يقين، إنه اليقين الذي ذاقه حاتم بن الأصم، وكان من التابعين أو من تابع التابعين. أراد أن يخرج يوما لحج بيت الله الحرام، فقال له أولاده: إلى من تكلنا؟ من الذي سينفق علينا؟ من الذي سرعانا؟ فقالت له ابنته: يا أبا تخرج فلست برازق، وإنما الله هو الرازق. فخرج حاتم بن الأصم، ومرت الأيام ونفذ ما معهم من المال، فوبخوا البنت بلغة العمية: كنت عملنا فيها 60 شيخة، ما تبطلوا شغل الدروشة دي. لا يقول ذلك إلا من لم يذق حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان في قلبه. لو عرفت ربك وامتلأ القلب باليقين ما قلت ذلك، لكنها القلوب التي تعلقت بالله جل وعلا. وها هو وقت يسير ومر أمير البلدة فأراد أن يشرب، فقال لأحد جنوده: ائتني بالماء. فطرق الباب، ألا وهو بيت حاتم بن الأصم، فجاءوا له بالماء، فلما شرب الأمير وارتوى قال: بيت من هذا؟ فقيل له: بيت حاتم بن الأصم. فقال: ذلك الرجل الصالح، أين هو كي أسلم عليه؟ فقالوا له: لقد خرج لحج بيت الله الحرام. فأخرجت كيسا مملوءا بالذهب وألقاه في بيت حاتم بن الأصم، وقال لجنوده: من أحبني فليفعل مثلي. فامتلأ البيت بالذهب، فبكت البنت، فقالت أمها: لم تبكين يا بني وقد أصبحنا من الأغنياء؟ فقالت: يا أمات، أبكي لأنها نظرة مخلوق نظرت إلينا فاغتنينا، فكيف بنظرة الخالق جل وعلا لو نظر إلينا؟ أبكي لأنها نظرة مخلوق نظرت إلينا فاغتنينا، فكيف بنظرة الخالق جل وعلا لو نظر إلينا؟ يا شيخ، هؤلاء هم الأنبياء والصالحون، إيه اللي جابنا لهؤلاء؟ امرأة في عصرنا ذاقت حلاوة اليقين، كانت عندها حصوات على الكلى، وقرر الطبيب بإجراء عملية جراحية، وقبل إجراء العملية قام الطبيب بالفحوصات، ووقف الطبيب متعجبا أمام المرأة فقال لها: لقد ذهبت الحصوات، وأنت الآن لا تحتاجين لأي عملية جراحية، فماذا صنعت؟ فقالت بلغة اليقين: قرأت على الحصوات القرآن فتصدعت. أما سمعت قول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بنت صغيرة، فالخير في أمة المصطفى إلى يوم القيامة مهما كان الدخل ومهما كان الفساد، الخير في أمة النبي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. بنت صغيرة خرجت الأولى على الجمهورية في 6 ابتدائي، فقال لها الإعلامي في لقاء مع البنت: بأي شيء حصلت على هذا التفوق، على هذا التفوق؟ فقالت: كان عندي يقين في الله بأنني سأخرج الأولى على الجمهورية. فقال لها: ماذا فعلت؟ فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، وكان ظني في ربي أنني سأخرج الأولى على الجمهورية، فنلت ذلك يقينا في الله. وكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج قربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله، فثق بالله الواحد العلي.